الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة مريم عند الآية رقم 41، وهي أول قصة نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث يقول الله عز وجل: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، إلى آخر الآيات. قوله تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم، يعني يا محمد اتلو خبر إبراهيم على الناس وقل لهم إنه كان صديقا نبيا، يعني كان كثير الصدق وهو القوي التصديق بآيات الله عز وجل، كان عنده تصديق قوي جدا بآيات الله تبارك وتعالى. هو الذي طلب أن يريه الله تبارك وتعالى كيف يحيي الموتى. إذ قال أبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أبو إبراهيم، الصحيح أن اسمه آزر كما جاء في سورة الأنعام ومر معنا. قال إبراهيم لأبيه آزر: لم تعبد ما لا يسمع دعاءك ولا يسمعك ولا يبصر ما تفعله من عبادته، لا يراك ولا يسمعك ولا يغني عنك شيئا، فلا يجلب لك نفعا ولا يدفع عنك ضرا. وهذه أوصاف الأصنام، الأصنام لا تسمع لا تبصر لا تنفع لا تضر، هذه التي كان يعبدها أبوه آزر. فسأله وكلمه هذا الكلام نبي الله إبراهيم ابنه. قاله أيضا: يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يخبر إبراهيم أباه ويقول له: يا أبي، أنا قد وصل إلي نصيب من العلم بالوحي من الله عز وجل من قبل الله تبارك وتعالى لم يصل إليك، وأنه قد تجدد لحصول ما أتوصل به إلى الحق عن طريق الوحي. الله تبارك وتعالى أوصاني إلى الحق عن طريق الوحي، وأنا أعطاني الله تبارك وتعالى العلم والقدرة بهذا العلم أن أرشد الناس من الضلال إلى الحق، أرشدهم إلى الحق من الضلال الذي هم فيه والكفر الذي هم فيه. فإذا كان كذلك فلا مانع أن تتبعني، فلا يمنعك أنك كبير السن أن تأخذ من الصغير، لا يمنعك أنك أب أن تأخذ من ابنك. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، العلم ده فضل الله يؤتيه من يشاء، فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذا اتبعتني دللتك على الصراط المستقيم السوي الذي يوصلك إلى الجنة والنعيم في الدنيا والآخرة. ويقول له أيضا: يا أبت لا تعبد الشيطان، إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يعني يا أبت لا تطع الشيطان، فإن الشيطان إذا أطعته في معصية الله فهذا عبادة للشيطان، فإن عبادة الأصنام من طاعة الشيطان لا شك. إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الشيطان عصى ربه حيث ترك أمره من السجود لآدم، والعاصي الذي عصى ربه عز وجل حقيق بأن تسلب عنه النعم وتحل به النقم كما فعل بإبليس. عصى إبليس ربه وتكبر عليه، سلب الله منه رحمته وجعله في الشقاء في الدنيا والآخرة. لا تكن مثله، لا تطيعه يا أبي، فتكون للشيطان وليا. قال: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يعني أنا أخاف عليك يا أبي إذا مت كافرا أن يمسك عذاب من الله تعالى في جهنم فتكون بسبب موالاة الشيطان في العذاب معه، واليته في الدنيا بالكفر فتكون معه في الآخرة في جهنم والعياذ بالله. رد عليه أبوه وقال: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ يعني يا إبراهيم أنت معرض أنت عن تلك الأصنام ومنصرف إلى غيرها، لئن لم تنتهي لأرجمنك. إذا لم تنتهي عن عيب آلهتي وعن الإعراض عن آلهتي سأرجمك بالحجارة وأشتمك، أشتمك وأرجمك بالحجارة، أرجمك باللسان وبالحجارة، وأهجرني مليا، فارقني. قال هذا لابنه: سوف أرجمك وأشتمك وفارقني، لا أريد أن أراك، لما دعاه إبراهيم إلى توحيد الله تبارك وتعالى. هذا كان رد أبيه عليه. قال له إبراهيم بلسان المؤدب الابن البار الشفيق على أبيه، قال: سلام عليك. هذه تحية توديع من إبراهيم لأبيه ومتاركة، كقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، قال: سلام عليك، يعني أنت لن يصيبك مني أي أذى، سأستغفر لك ربي. وعده إبراهيم بأنه يطلب من الله المغفرة له تألفا له وطمعا في لينه وذهاب قسوته عليه، وكان منه هذا الوعد قبل أن يعلم أنه يموت على الكفر. سيدنا إبراهيم وعده أن يستغفر له، ولكن هذا قبل أن يعلم أن أباه يموت على الكفر، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه منيب. قال له: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، يعني الله تعالى كان بي كثير البر واللطف، يجيبني إذا دعوته. ده معنى حفيا يا جماعة، معنى حفيا يعني أنا تعودت منه الإجابة، كلما دعوته أجابني، فسوف أدعوه وأستغفره لك. قال له أيضا: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، يعني أنا أهاجر بديني عنكم وعن معبوداتكم، حين لم تقبلوا نصحي ولا نجحت فيكم ولا نجحت فيكم دعوتي، فأنا أعتزلكم، أذهب إلى قوم آخرين يقبلون دعوتي في توحيد الله تبارك وتعالى. سيدنا إبراهيم فعل ذلك لما علم أن هؤلاء ليس فيهم أي أمل في الإيمان. وأدعو ربي وحده عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، يعني لا أكون بدعاء ربي خائبا ولا أكون بدعاء ربي عاصيا. قيل المراد بهذا الدعاء هو أن يهب الله له ولدا وأهلا يستأنس بهم في اعتزاله ويطمئن إليهم عند وحشته، إنه كان في وسط أهله مع أبيه وأهله وعشيرته، فاضطر أن يعتزلهم، فدعا ربه أن يهب له زوجة وأولادا يأنس بهم مكان هذه العزلة التي يعتزلها عن قومه. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله هاجر في سبيل الله إلى أرض، ذهب إلى أين؟ إلى بيت المقدس، حيث يقدر على إظهار دينه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحرر المسجد الأقصى وفلسطين جميعا من أيدي اليهود الكفرة الخونة إخوان القادة والخنازير. فلما اعتزلهم يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ابنه ويعقوب حفيده بدل الأهل الذين فارقهم، وكلا جعلنا نبيا، كل واحد منهم جعلناه نبيا، إسحاق ويعقوب. وهبنا لهم من رحمتنا، وهبنا لهم النبوة، وآتيناهم الكتاب، وأعطيناهم المال والأولاد، هذا كله من فضل الله عليهم. وجعلنا لهم لسان صدق عليا، لسان الصدق هو الثناء الحسن على ألسن العباد، لا يذكر يعقوب الآن إلا يقال الكريم، أو يوسف يقال الكريم، يوسف ابن الكريم، يعقوب ابن الكريم، إسحاق ابن الكريم إبراهيم، الثناء عليهم إلى أن تقوم الساعة. هكذا ذكر الله تبارك وتعالى قصة نبيه إبراهيم في هذه الصورة. تنتقل الآيات إلى موقف وقصة نبي الله موسى المذكورة في صور كثيرة جدا. واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا، يعني يا محمد اذكر كذلك لقومك قصة موسى، فإن موسى كان مخلصا، يعني جعلناه مختارا، اخترناه وأخلصناه من الشرك والمعاصي، كان خالصا من الشرك والمعاصي، وكان رسولا نبيا أرسله الله إلى عباده فأنبأهم عن الله بشرائعه. أكرمه الله تعالى بأنه كان نبيا وكان رسولا، إكرام من الله سبحانه وتعالى. وناديناه من جانب الطور الأيمن، ناديناه وكلمناه، لذلك سمي موسى كليم الله عز وجل. ناديناه من جانب الطور الأيمن، يعني جانب الجبل المسمى طور سيناء عن يمين الوادي، هذا المكان نادى الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام في مصر، وهذا شرف لأهل مصر جميعا، شرف لنا والله أن هذا المكان نادى الله تعالى فيه موسى كلمه. وقربناه نجيا، يعني أدنيناه بتقريب المنزلة حتى كلمناه وسمع مناجاة ربه. شرف ليس بعده شرف والله، ليس بعد هذا الشرف شرف، ليس فوقه شرف أن يناجي الله تعالى عبدا من عباده، يكلمه ويقربه، أعظم منزلة، نسأل الله من فضله. وهبنا له من رحمتنا، يعني وهبنا له من نعمتنا كذلك، وقويناه وآزرناه بأخاه بأخيه هارون نبيا، ذلك حين سأل ربه، سيدنا موسى سأل ربه وقال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، فوهب الله له هارون نبيا. انظر إلى منة موسى على هارون، لا زال موسى يدعو ربه لأخيه هارون حتى اصطفاه الله نبيا، نعمة عظيمة جدا من الله تبارك وتعالى، وكذلك فضل من موسى على أخيه هارون. ووهبنا لهم من رحمتنا أخاه هارون نبيا. تنتقل الآيات إلى ذكر نبي آخر، نبي الله تعالى إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وعلى أبيه. واذكر في الكتاب إسماعيل، يا نبي الله يا محمد اذكر لقومك كذلك موقف نبي الله إسماعيل، إنه كان صادق الوعد، وصف الله إسماعيل بصدق الوعد مع كون جميع الأنبياء كذلك، كل الأنبياء عندهم صدق في الوعد، ولكن خص الله إسماعيل بذلك أنه كان مشهورا بذلك مبالغا فيه. وناهيك من صدق وعده أنه وعد أباه أن يصبر على الذبح، قال يا أبتي افعل ما تؤمر سجدني إن شاء الله من الصابرين، وعد أباه أنه يصبر على الذبح وصبر، هذا أعظم صدق في الوعد، فوفى بذلك كما جاء في سورة الصافات كما سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى. وكذلك من صفات إسماعيل التي ينبغي أن تكون مع كل أب ومع كل أم ومع كل إنسان مسؤول، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، يعني كان يأمر عشيرته ويأمر أمته وزوجته وأولاده، كل هؤلاء كان يأمرهم بالصلاة، خاصة أهله زوجته وأولاده يأمرهم بالصلاة والزكاة، العبادتان الشرعيتان اللي هما أبرز العبادات في أركان الإسلام. وهذا يدل على أن الإنسان ينبغي أن يتعاهد أهله بالدعوة إلى الله عز وجل، ولنعلم أن حتى بيوت الأنبياء تحتاج إلى أمر بالصلاة، فبيوتنا أولى. وكان عند ربه مرضيا، يعني كان إسماعيل عند الله تعالى رضيا زاكيا صالحا. تنتقل الآيات إلى ذكر نبي آخر، نبي الله تعالى إدريس. واذكر في الكتاب إدريس، يعني يا نبي الله يا محمد اذكر لقومك قصة إدريس، وقيل أن إدريس كان جد نوح عليه الصلاة والسلام، وهو أول من خط بالقلم عليه الصلاة والسلام. إنه كان صديقا نبيا، ورفعناه مكانا عليا، رفعناه مكانا عليا، قيل إن الله رفعه إلى السماء الرابعة كما رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث المعراج وقيل قال ذلك قال فرفعت إلى السماء الرابعة فإذا فيها إدريس. وقيل قول آخر أن المراد بقوله تعالى ورفعناه مكانا عليا المراد برفعه ما أعطاه الله تعالى من شرف النبوة. هذان قولان في هذه الآية. بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هؤلاء الأنبياء العظماء جميعا قال أولئك الذين أنعم الله عليهم، هؤلاء المذكورون من أول السورة إلى هنا أنعم الله عليهم من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح، يعني من ذرية آدم وكذلك من ذرية من حملنا مع نوح في السفينة وهم أولاده لأن النبوة في ذريته، وهم من وكذلك ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، يعني ومن ذرية إسرائيل ويعقوب، يعني ومنهم موسى من ذرية يعقوب، موسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى، كل هؤلاء من ذرية يعقوب عليه الصلاة والسلام وعليهم الصلاة والسلام جميعا. وكذلك وممن هدينا، يعني من جملة من هدينا إلى الإسلام، واجتبينا يعني اصطفينا من العباد حتى جعلناهم أنبياء، كل هؤلاء اجتبيناهم واصطفيناهم واخترناهم ويعني هديناهم إلى الإسلام. إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، هذه صفات المؤمنين المتقين العاملين بكتاب الله عز وجل، إذا سمعوا آيات الله عاشوا معها تدبروها حتى بكوا وسجدوا خشية لله تبارك وتعالى. هؤلاء الكرماء العظماء الفضلاء الذين عمروا الدنيا بالإيمان والإسلام والخير كله، قال الله عنهم بعد، قال الله تعالى عن الذين خلفوا من بعدهم وجاءوا من بعدهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، عقب سوء بعد هؤلاء من أممهم يتسمون بالإيمان والاتباع للأنبياء ولكنهم في أفعالهم مقصرون ومخالفون، ولذلك من تقصيرهم ومخالفتهم لم يتبعوا آثار الأنبياء من قبلهم الصالحين ولكن أضاعوا الصلاة، لم يأتوا بها على الوجه المشروع بترك شيء من شروطها أو أركانها، تركوا الشروط والأركان حتى لو كان بيصلوا ولكن تركوا شروطها وأركانها فأضاعوها، واتبعوا الشهوات فعلوا ما تشتهيه أنفسهم من المحرمات كالزنا والخبائث، نسأل الله العافية. هؤلاء قال عنهم الله فسوف يلقون غيا، الغي هو الشر، وقيل الغي الخيبة، من فعل ذلك فسوف يخيب في الدنيا والآخرة إلا أن يتوب، قال عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إذا تاب الإنسان مما فرط منه من تضييع الصلوات واتباع الشهوات فرجع إلى الله تعالى وإلى طاعة الله عز وجل وآمن بالله تعالى وعمل عملا صالحا بعد كفره أو معصيته، قال عز وجل فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، يعني وعدهم الله تعالى إذا تابوا أن يدخلهم الجنة لا ينقصون من أجرهم في الجنة شيئا، ويدل على فضل التوبة، إن الإنسان مهما عمل من ذنب يتوب إلى الله تبارك وتعالى والله عز وجل يتوب عليه. هذه الجنة قال الله عنها جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، هذه الجنة غيب لم نرها ولكن من آمن بها وعمل لها فالله تبارك وتعالى يدخله هذه الجنة لأنه لم يرها وآمن بها، إنه كان وعده مأتيا، هذه مواعيد الله عز وجل، ووعده لا بد أن يأتي. فالله تعالى إذا وعد وفى بوعده لا محالة، وإذا توعد فمن كرمه وجوده ممكن أن ينفذ وعيده وممكن أن يعفو، هذا في حق من لم يكن كافرا. أما الكافر إن مات كافرا فلابد أن يدخل النار، لأنه لا يموت أحد كافر ويدخل الجنة. ومن وعد الله تعالى الجنة يأتيها الله تعالى أهلها لا يسمعون فيها لغوا، لا يسمعون في الجنة الكلام السيء الذي لا طائل تحته، لا يسمعون كل أي كلام ليس فيه ذكر الله عز وجل، لا يسمعونه في الجنة. كل ما في الجنة فيه ذكر الله عز وجل، ويعني ذكر فضل الله تبارك وتعالى. إلا سلاما، لا يسمعون في الجنة إلا سلاما، يعني يسمعون سلام بعضهم على بعض أو سلام الملائكة عليهم. ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، يأتيهم في الجنة ما يشتهون من الطعام على مقدار ما يريدون صباحا ومساء. اللهم نسألك الجنة رب العالمين وما قرب إليه من قول وعمل، ونعوذ بك من النار. قال الله عز وجل تلك الجنة فضل الله تعالى التي نورث من عبادنا من كان تقيا. نجعل الجنة لأهل التقوى بعد أن نحرمها على غيرهم، يمن الله تعالى عليهم بالجنة ويحرمها على غيرهم. وما تنزل إلا بأمر ربك، يعني قل يا جبريل لمحمد ولكل الخلق ما نتنزل من السماء إلا بأمر ربك. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم استبطأ نزول جبريل عليه، غاب عنه فترة فاستبطأه، فأمر جبريل عليه الصلاة والسلام أن يخبره بأن الملائكة ما تنزل عليه إلا بأمر الله لهم بالنزول. ذلك روى البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت هذه الآية وما تنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وبين ذلك، يعني من الجهات كل الجهات والأماكن والأزمنة الماضية والمستقبلة كلها لله تبارك وتعالى يقضي فيها ما يشاء، فلا نقدم على أمر إلا بإذنه. وما كان ربك نسيا، يعني الله تعالى لم ينسك يا محمد وإن تأخر عنك الوحي ولا ينسى الله تعالى شيئا، إنما تأخير الوحي عنك لحكمة عند الله تبارك وتعالى. هذا الرب والإله رب السماوات والأرض وما بينهما، يعني خالقهما ومالكهما وما بينهما، فاعبده يا محمد واصطبر لعبادته، أثبت على ذلك حتى تموت. هل تعلم له سميا، يعني الله تعالى ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة، ليس له شريك في اسمه هو الله، لم يسمى شيء من الأصنام ولا غيرها باسم الله قط. منع الله عز وجل الناس بقدرته من ذلك، تفرد الله تعالى بهذا الاسم وهذه الأفعال سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.